نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا وإياكن الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فهذا الدرس 29 في شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو الدرس الثاني في شرح كتاب الزكاة. وقد وقفنا مع مقدمة تتعلق بكتاب الزكاة، تشتمل هذه المقدمة على عدة مسائل. كانت المسألة الأولى تتكلم عن الأموال الزكوية، أي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقلنا أنها 4 أصناف: بهيمة الأنعام، والنقد، وعرض التجارة، والخارج من الأرض. وقلنا أيضا أن بهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم، والنقد يشمل الذهب والفضة والأوراق النقدية، وعروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع بغرض والشراء بغرض الربح، والخارج من الأرض ويشمل الثمار والحبوب والمعادن والركاز والعسل. ثم تكلمنا عن شروط وجوب الزكاة، وقد ذكر المصنف 6 شروط: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث ملك النصاب، الشرط الرابع استقرار المال، الشرط الخامس سلامة المال من الدين الذي ينقص النصاب، الشرط السادس مضي الحول. واستثنى من مضي الحول 3 أشياء: المعشرات، ونتاج السائمة، وربح التجارة. ثم تكلم عن مسألة نقصان الزكاة أو نقصان المال عن النصاب في بعض الحول ببيع أو إبدال بغير جنسه، وقلنا أن هذا الإبدال أو هذا البيع الذي أنقص النصاب قد ألغى وجوب الزكاة. وتكلمنا أيضا عن زكاة الدين، وقلنا أن الحنابلة يقولون أن الدين يزكى إذا قبض لكل السنوات التي مضت. ثم انتقل الكلام عن بهيمة الأنعام، وذكرنا أن بهيمة الأنعام يشترط لها شرطان: الشرط الأول السوم، أي أن ترعى الماشية رعيا مباحا أكثر الحول أو كل الحول، والشرط الثاني أن تتخذ للدر والنسل. ثم تكلمنا عن نصاب الإبل ونصاب البقر ونصاب الغنم، وذكرنا الواجب إخراجه من هذه الأنواع 3. نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ابتداء عن زكاة الخارج من الأرض، تشمل الحبوب والثمار والعسل والمعادن والركاز. ثم سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن نصاب الذهب والفضة وعروض التجارة. قال المصنف رحمه الله: فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي. وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، و3/4 فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. بدأ بالكلام هذا الفصل في زكاة الخارج من الأرض، وبدأ بالكلام عن زكاة الحبوب والثمار، فقال: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، أي يشترط لزكاة الخارج من الأرض أن يكون مكيلا ومدخرا. مكيلا أي يكال، ومدخرا أي يدخره الناس لأوقات مستقبلية. فأي شيء يخرج من الأرض يتوافر فيه هذان الشرطان، الكيل والإدخار، وجب فيه الزكاة. وأي شيء يخرج من الأرض من الحبوب والثمار لا يتوافر فيه هذان الشرطان الكيل والإدخار لا تجب فيه الزكاة. ولذلك الخضروات لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تدخر، لا تدخر. والفواكه كالعنب مثلا والبرتقال ونحوه هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تدخر. إنما لو قلنا مثلا خرج من الأرض نوع من أنواع الحبوب أو نوع من أنواع الثمار يكال ويدخر، نقول أنه يجب فيه الزكاة، نقول أنه يجب فيه الزكاة. وعلى ذلك مثلا جميع الحبوب وجميع الحبوب التي تخرج من الأرض تكال ويدخرها الناس، هذه تجب فيها الزكاة، هذه تجب فيها الزكاة. قال: ونصابه خمسة أوسق. وقدر الخمسة أوسق بالدمشقي، بالأرطال الدمشقية، فقال: وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. بالموازين المعاصرة نقول أن الخمسة أوسق تساوي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، لأن الوسق 60 صاعا، فخمسة أوسق تساوي 300 صاع، والصاع تقريبا 2.4 كيلوغرام، 2.4 كيلوغرام، يعني 2.04، هذا مقدار الصاع بالكيلوغرامات. فإذا 300 صاع يساوي تقريبا 612 كيلوغرام، 612 كيلوغرام. إذا نصاب الخارج من الأرض من الحبوب والثمار 612 كيلوغرام. فمن خرج له زرع قد بلغ هذا النصاب وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. ومن خرج له زرع لم يبلغ هذا النصاب لا تجب فيه الزكاة. رجل خرج له زرع مقداره 300 كيلو لا تجب فيه الزكاة، مقداره 500 كيلو لا تجب فيه الزكاة، لكن إن زاد عن 600 كيلو هذه تجب فيها الزكاة، لأن نصاب الحبوب والثمار التي تكال وتدخر خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 2.4 كيلوغرام. إذن الخمسة أوسق يساوي 612 كيلو جرام، هذا هو النصاب. ثم قال: وشرط ملكه وقت وجوب، وشرط ملكه وقت وجوب. هذا شرط آخر، لأنه كونه يبلغ النصاب هذا شرط في زكاة الحبوب والثمار، وكونه يكون مكيل ومدخر هذا شرط آخر، وكونه يملكه وقت الوجوب أن يكون ملكه وقت الوجوب هذا شرط ثالث. وشرط ملكه وقت وجوب، أي وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار تكون ملك هذا الرجل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ لو رجل اشترى حبوبا وثمارا ناضجة، اشترى 1000 كيلو، نقول له أنت لا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأنها لحظة وجوبها لم تكن ملكك، لم تكن ملكك. ما هي لحظة الوجوب؟ هي اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. يعني رجل زرع زرعا، هذا الزرع حبوبا أو ثمارا، هذا الزرع حبوب أو ثمار، اشتد الحب والزرع في ملكه، أو بدأ صلاح الثمر والزرع في ملكه، نقول له يجب عليك أن تخرج الزكاة إذا بلغ نصابا. لكن ولنفترض أنه باع هذا الزرع قبل أن ينضج، قبل أن يشتد الحب وقبل أن يبدو صلاح الثمر، نقول له إذن أنت لا تجب عليك الزكاة في هذا الخارج من الأرض، لأنه لم يجب وهو في ملكك، إنما خرج من ملكك قبل أن تجب فيه الزكاة. رجل اشترى أرضا زراعية فيها حبوب وثمار، أو اشترى حبوب وثمار، أو اشترى حبوب وثمار، لكنه اشتراها ناضجة، اشتراها ناضجة، أي لحظة وجوبها لم تنضج عنده، إنما نضجت عند صاحبها وهو اشتراها بعد ذلك، نقول له لا تجب عليك الزكاة، إنما تجب على صاحبها، لماذا؟ لأنه يشترط أن تكون أنت مالكها وقت الوجوب، اللي هو وقت اشتداد الحب ووقت بدو صلاح الثمر. ثم قال: ولا يستقر إلا بجعلها في البيدر. البيدر يعني نستطيع أن نقول أن البيدر مثلا يعني المخزن. يستقر الوجوب بأن تحول هذه الحبوب الثمار من الأرض الزراعية إلى مكان الاستقرار، إلى المخازن. هذا استقرار الوجوب. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة وقت الوجوب، المسألة الثانية مسألة استقرار الوجوب. وقت الوجوب هو بدو صلاح الثمر واشتداد الحب. إذا زرع زرعا وبدا صلاح ثمره واشتد حبه وهو في ملكه، نقول له قد وجبت عليك الزكاة. فإذا نقل هذه الحبوب الثمار من الأرض الزراعية إلى المخازن عنده أو الأماكن التي يحفظ فيها مثل هذه الحبوب الثمار، نقول له قد استقر الوجوب، قد استقر الوجوب. إذن وقت الوجوب بدو صلاح الثمر واشتداد الحب. وقت الاستقرار أن تحول فتجعل في البيادر والمخازن ونحوها. لو سألت واحدة منكن ما الفرق بين وقت الوجوب ووقت الاستقرار، نقول أن الحنابلة قالوا أن وقت الوجوب يكون الحب والثمر أمانة، يعامل معاملة الأمانة، يعني صاحبه أمين عليه. لو على سبيل المثال تلفت هذه الحبوب الثمار، لا يجب عليه أن يخرج زكاتها، لأن يده يد أمانة، لأن يده يد أمانة. ولذلك لو تلفت أو حصل لها شيء أتلفها وهي ما زالت في الأرض الزراعية، نقول له لا يجب عليك أن تخرج شيئا. أما وقت الاستقرار كونه نقلها إلى البيادر ونحوها، نقول له هذا قد استقرت في ذمتك، فهنا أنت تضمن الزكاة مطلقا. لو جاءت جائحة فأحرقت هذه الحبوب الثمار وهي في المخازن، نقول له يجب عليك أن تؤدي زكاتها، يجب عليك أن تؤدي زكاتها. لماذا؟ لأن وجوبها استقر في ذمتك. إذا نفرق بين وقت الوجوب ووقت الاستقرار. حصدت الحبوب والثمار وبقيت في الأرض، نقول هذا وقت وجوب. نقلت إلى البيادر وإلى المخازن، هذا وقت استقرار، هذا وقت استقرار. بالنسبة إذا كانت الأرض الحبوب والثمار في الأرض الزراعية لم تنقل، نقول له أنت يدك يد أمانة، أنت يدك يد أمانة، يعني إذا تلفت بغير تعد منك لا تضمن ذلك، وإذا تلفت بتعد منك أو بتفريط تضمن. أما إذا نقلتها إلى البيادر وإلى المخازن فأنت هكذا تضمنها مطلقا، سواء حصل تعد منك أو لم يحصل. ثم قال المصنف رحمه الله: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر مع الجهل العشر. هذا المقدار الواجب إخراجه في الحبوب والثمار. عندنا أنواع أو حالات. الحالة الأولى أن يسقى بلا مؤونة، والمؤونة أي الكلفة، والمؤونة أي الكلفة، أن يتكلف في زراعة هذا الزرع أموالا، كأن يأتي بآلات رفع ويأتي بمواتير ويأتي بمحركات. كل هذا الإنفاق مؤونة على صاحب الزرع، كل هذا الإنفاق مؤونة على صاحب الزرع. فنقول له إن سقي هذا الزرع بلا مؤونة، يعني مثلا كان يسقى بماء السماء، بماء الأمطار، إن سقي هذا الزرع بلا مؤونة فالواجب أن تخرج العشر، يعني 10%. وإن سقي بمؤونة بكلفة وإنفاق على إخراج الماء، نقول له يجب عليك نصف العشر، يجب عليك نصف العشر. وإن سقي بهما، يعني تارة يسقى بماء السماء أو بلا كلفة، وتارة يسقى بكلفة، نقول له يجب عليك ثلاثة أرباع، يجب عليك ثلاثة أرباع. يبقى لو سقي الزرع بمؤونة يجب أن يخرج العشر، سقي بلا مؤونة يجب أن يخرج نصف العشر، سقي بمؤونة وبغيرها يخرج ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع العشر. إن تفاوت اعتبر الأكثر، ينظر إلى الأكثر، هل الأكثر السقيا بمؤونة أم الأكثر السقيا بلا مؤونة؟ فإن وجد الأكثر السقيا بمؤونة أخرج العشر، نصف العشر، وإن وجد الأكثر السقيا بلا مؤونة نقول تخرج نصف العشر. إن وجد الأكثر السقيا بمؤونة يخرج نصف العشر، وإن وجد الأكثر السقيا بلا مؤونة يخرج العشر، ومع الجهل العشر. إذا كان يجهل ما هو المقدار الذي تكلفه في سقيا المال أو الأكثر السقيا أو عدم السقيا، نقول له تخرج العشر احتياطا، نقول له تخرج العشر احتياطا. إذا خلاصة هذه المسألة أن الحبوب والثمار التي تخرج من الأرض تجب فيها الزكاة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكال وتدخر، الشرط الثاني أن يملكها وقت الوجوب، أن يملكها وقت الوجوب، الشرط الثالث أن تبلغ النصاب. وبلوغ النصاب هذا شرط في الشروط الأصلية التي ذكرناها قبل ذلك، ستة شروط. لكن لذلك نستطيع أن نقول أن الحبوب والثمار يجب لها شرطان زائدان، يجب لها شرطان زائدان عن الخمسة شروط الأولى. شرط كونها مكيلة ومدخرة، كونها مكيلة ومدخرة. الشرط الثاني أن يملكها وقت الوجوب. ما الذي يجب عليه أن يخرجه من هذه الحبوب والثمار؟ يخرج العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، وإن جهل يخرج العشر. قال: وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقيا. العسل يخرج عشره، يخرج عشره، سواء جمع هذا العسل من ملكه، من ملكه، يعني كان هو الذي أتى بالنحل وهو الذي يعتني به، هذا ملكه، أو أخذه من موات، يعني من الصحراء أو من رؤوس الجبال، مكان فيه نحل وهو يذهب إليه ويأخذ العسل. سواء أخذه من موات، يعني من رؤوس الجبال أو من الصحراء، أو أخذه من ملكه، في كلتا الحالتين يجب عليه أن يخرج العشر، بشرط أن يبلغ النصاب. ونصاب العسل 160 رطلا عراقيا، ونصاب العسل 160 رطلا عراقيا. والرطل العراقي 90 مثقال، والرطل العراقي 90 مثقال، والمثقال 4 جرامات و25 ملمية، يعني 4 جرامات وربع، ده المثقال. فيبقى 160 رطل يساوي 61 كيلو جرام تقريبا، يساوي 61 كيلو جرام. ال 160 رطل عراقي، الرطل يساوي 90 مثقال، والمثقال 4 جرام وربع. يبقى 160 في 90 في 4 جرام وربع هيدينا 61.20 بالمية كيلو جرام تقريبا. فيبقى لو بلغ العسل عنده 61 كيلو جرام نقول له يجب عليك أن تخرج العشر، يجب عليك أن تخرج العشر. يبقى نصاب العسل 160 رطل يساوي 61 كيلو جرام، الواجب إخراجه العشر. ثم قال: ومن استخرج من معدن، من معدن نصابا ففيه ربع العشر. في الحال، يعني استخرج معادن من الأرض، استخرج معادن من الأرض بلغت النصاب، وجب عليه أن يخرج ربع، يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. ونصابه نصاب الذهب والفضة، ونصابه نصاب الذهب والفضة. وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز هو ما يوجد في باطن الأرض مدفونا من أيام الجاهلية، عليه علامات الجاهلية، هذا اسمه الركاز، يسمى الركاز، ما وجد من دفن الجاهلية يسمى الركاز. هذا يجب فيه الخمس، هذا يجب فيه الخمس مطلقا، يعني كل ما يخرجه يخرج منه الخمس. قال: فصل: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما 1/4. وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو العارية، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هنا بيتكلم عن زكاة النقد، الذهب والفضة والأوراق النقدية، ويتكلم عن زكاة عروض التجارة. فبدأ بقوله وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم. هذا النصاب، نصاب الذهب 20 مثقال، نصاب الذهب 20 مثقالا. ونحن ذكرنا أن المثقال 4 جرام وربع، المثقال 4 جرام وربع، يبقى 20 مثقال 85 جرام، 85 جرام من الذهب الخالص اللي هو أعلى عيار، اللي هو عيار 24. 85 جرام هذا نصاب الذهب، 85 جرام من الذهب الخالص الذي ليست له شوائب اللي هو عيار 24، يبقى ده نصاب الذهب. فمن كان عنده أقل من ذلك لا تجب فيه الزكاة. واحد عنده 20 جرام ذهب، 30 40 50 60، هذا لا تجب فيه الزكاة. فإذا زاد عن 85 نقول له يجب عليك أن تخرج زكاة هذا الذهب. الذهب والفضة، نصاب الفضة 100 درهم، نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 2 جرام علامة 975 من 1000، 2 جرام علامة 975، يعني 3 جرام إلا شيء يسير جدا. يبقى 200 درهم في 2975 من 1000 يساوي 595 جرام، يساوي 595 جرام. إذن ما هو نصاب الفضة؟ 595 جرام. ما هو نصاب الذهب؟ 85 جرام. ويضمان في تكميل النصاب، يعني إنسان عنده جزء من نصاب الذهب وجزء من نصاب الفضة، عنده مثلا 300 جرام فضة وعنده مثلا 20 جرام ذهب، نكمل هذا على ذاك، فإذا بلغ نصابا أخرجنا الزكاة، لأن الذهب والفضة من جنس واحد، الذهب والفضة من جنس واحد، هما في الحقيقة قيمة مالية، هما فكأنهما نوعا، كأنهما نوعا واحدا، كأنهما نوع واحد. يبقى إذا من كان عنده ذهب وعنده فضة يضم هذا إلى ذاك، فإذا بلغ نصابا يخرج الزكاة، يخرج الزكاة. والعروض إلى كل منهما، أي تضم العروض إلى كل منهما. نحن قلنا أن عروض التجارة هي ما أعده الإنسان للبيع، فإذا كان عنده عند الإنسان عروض تجارة نقول له يجب عليك أن تضم هذه العروض إلى الذهب والفضة. نفترض أن عنده مثلا 20 جرام من الذهب، عنده 20 جرام من الذهب، وعنده 200 جرام من الفضة، وعنده أقمشة تساوي 100,000، يضم قيمة الأقمشة على الذهب على الفضة، فإذا بلغ نصابا يخرج الزكاة. أظن واضح، لأن عروض التجارة هي قيمة مالية، ولأن الذهب والفضة في الحقيقة قيمة مالية، وحتى ما عنده من أوراق نقدية يضم إليهم أيضا. فواحد عنده ذهب وعنده فضة وعنده عروض تجارة، يعني أشياء لها قيمة يبيعها ويشتريها، أرض مثلا أو بضاعة في محل، وعنده فلوس نقدية، كل هذا يضمه إلى بعضه، فإذا بلغ النصاب أكمل الحول وأخرج الزكاة. إذا بلغوا النصاب أكمل الحول وأخرج الزكاة. فإذا قال وأقل النصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم، ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، أي يضم العروض إلى كل منهما، والواجب فيهما 1/4. الواجب 1/4، يبقى هيطلع الزكاة اللي عنده قد إيه؟ هيطلع 1/4. ربع العشر يعني بنقسم قيمة ما عنده على 40. عنده مثلا بضاعة 100,000، وعنده أموال نقدية 100,000، وعنده ذهب وفضة مثلا يساوي 100,000، يبقى 300,000. بنقسم 300,000 على 40 والناتج الذي يخرج هذا هو الزكاة. واحد عنده 100,000، 100,000 يقسم على 40 يبقى 2500 جنيه، يبقى يجب عليه أن يخرج 2500 جنيه، والواجب فيهما ربع العشر. وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. هنا بيتكلم، لما تكلم عن الذهب والفضة تكلم عما أباحه الشرع للإنسان، لأن ما أباحه الشرع للإنسان كي يلبسه لا تجب فيه الزكاة. أما لو كان لباسا محرما، يعني لو كان رجل بيلبس ذهب وهذا الذهب 100 جرام، تقول له يجب عليك أن تخرج الزكاة لأنك يحرم عليك أصلا أن تلبس ذهب. لكن لو أباح الشرع لإنسان أن يلبس شيئا من الذهب أو الفضة، هذا الملبوس لا تجب فيه الزكاة، هذا الملبوس لا تجب فيه الزكاة. فإذا قال ذكروا هنا ما أبيح لبسه للرجل وما أبيح لبسه للنساء. فقال وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحو. يبقى ماذا الأصل عند الحنابلة؟ أن الفضة محرمة. الحنابلة عندهم أن الفضة في الأصل محرمة ويستثنى منها أشياء. ما ذكره هنا الفضة، الخاتم وقبيعة سيف وحلية المنطقة. الأصل في الفضة عند الحنابلة التحريم. الاستثناء الأول الخاتم. الخاتم معروف ما يلبسه الرجل في يده، نحن نتكلم هنا عما أبيح للرجل من الفضة. الأمر الأول الخاتم، والأمر الثاني قبيعة السيف. قبيعة السيف هو ما يجعل على مقبض السيف، يجعل على يد السيف التي يمسك بها الفارس، ما يجعل على يده من ذهب من فضة، هذا أيضا مباح. وحلية منطقة، المنطقة التي تشد به المرأة وسطها، فإذا حلته بشيء من الفضة، فإذا حله بشيء من الفضة نقول له أنت هكذا لا يجب عليك أن تخرج الزكاة وهذا مباح لك. فأبيح لرجل من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة. ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. طيب وما الذي أبيح لرجل من الذهب؟ أبيح له شيئان. الشيء الأول قبيعة السيف اللي هي ما يجعل على طرف قبضة السيف من ذهب، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحو. الشيء الذي لابد أن يتخذه الإنسان من ذهب، كأن يقع للإنسان سن ولا يستطيع أن يضع غيرها فوضعها ذهب، نقول له يجوز ذلك لأن هذا دعت إليه ضرورة. كما ثبت في الحديث أن رجلا صحابيا قطعت أنفه في إحدى الحروب فاتخذ أنفا من فضة، فأنتنت فاتخذ أنفا من ذهب، فهذا دليل على إباحة ذلك للرجل. ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. طيب ما الذي يباح للنساء من الفضة والذهب؟ يباح لهم ما جرت عادتهن بلبسه، اللي النساء معتادة أن تلبسه يباح. معتادة أن تلبس حلقا، لها أن تلبس حلق من فضة أو ذهب. معتادة أن تلبس خاتما، لها أن تلبس خاتما من فضة أو ذهب، وهكذا. إذن ما أبيح للرجال وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه حتى لو كثر. واحدة لبس غوايش في ديها مثلا 50 جرام، 60 جرام، 100 جرام، 200 جرام، نقول هذا لا تجب فيه الزكاة لأنها تلبسه، ولأن هذا عادة النساء أن تلبس ذلك في يدها. ثم قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. الحلي هو الذهب والفضة الذي تلبسه المرأة. الحلي هو الذهب والفضة الذي تلبسه المرأة. ما تلبسه المرأة هذا لا تجب فيه الزكاة، هذا قول الجمهور. ما تلبسه المرأة هذا لا تجب فيه الزكاة. لذلك قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال. الاستعمال أي اللبس والامتهان والتزين، اللبس والتزين. فما تلبسه المرأة وتتزين به حتى ولو كثر هذا لا تجب فيه الزكاة، هذا لا تجب فيه الزكاة. أعد لاستعمال أو عارية. العارية أن المرأة لا تلبس هذا الذهب أو هذه الفضة، لكن تجعلها عندها لتعيرها لمن يحتاجها. مثلا النساء في الأفراح يحتاجون إلى شيء من الذهب ليتزين به، وهذه المرأة تضع عندها شيئا من الذهب، كلما احتاجت إحدى النساء شيئا من الذهب أو الفضة أعارته لها، وبعد الانتهاء من الفرح ردته. هذا أيضا كالاستعمال، فلا تجب فيه الزكاة. إذن الذهب والفضة الذي تتزين به المرأة وما يسمى الحلي، زكاة الحلي، ما تتزين به المرأة هذا لا تجب فيه الزكاة، هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه معد للاستعمال، ومثله المعد للعارية، ومثله المعد للعارية. أما لو كان معدا للإيجار، امرأة عندها ذهب لكن تؤجره بأموال، تأتي فتاة في فرح فتأخذه تؤجره يوما يومين أسبوعا أسبوعين ثم ترده، نقول له هنا يجب فيه الزكاة، هنا يجب فيه الزكاة. ثم قال: ويجب تقويم عرض تجارة بالأحظ للفقراء منهما. عرض تجارة قلنا أنهما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب، هذه كلها تسمى عروض تجارة. كيف نقوم عروض التجارة؟ نحن عروض التجارة تعتبر قيمة مالية، يعني البضاعة اللي في المحل تساوي 50,000 تساوي 100,000 تساوي 200,000، كيف نقومها؟ هل بلغت نصابا ولا لا؟ احنا ما عندناش حاجة اسمها نصاب الأوراق النقدية، احنا عندنا نصاب الذهب ونصاب الفضة، عندنا نصاب الذهب ونصاب الفضة. نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام. طيب كيف نقومه؟ نقومه بالأحظ للفقير منهما، يعني نشوف ايه اللي في مصلحة الفقير ونقوم به الأوراق النقدية. يعني ايه؟ واحد عنده 20,000 او عنده 10,000 وجه قال انا عايز اعرف اطلع الزكاة في 10,000 ولا لا، سننظر الى زكاة الذهب وننظر الى زكاة الفضة ونرى الأحظ للفقير ونقول نفتي به الرجل. يعني مثلا نصاب الذهب 85 جرام، الآن الجرام ب 610 620، يعني نقول مثلا 600، 85 جرام في 600 ب 51,000، يبقى نصاب الذهب 51,000، 51,000 أقل من 51,000 لا يخرج الزكاة. طب ونصاب الفضة 595 جرام، الجرام تقريبا ب 10 جنيه 11 جنيه، لو قلنا ب 10 جنيه يبقى نصاب الفضة 5950، يعني 6000 جنيه، يبقى نصاب الذهب 51,000، نصاب الفضة 6000. طب لما نيجي نقوم الأوراق النقدية، ما هو الأفضل للفقير؟ إن احنا نقيس الأوراق النقدية على الذهب ولا نقيس على الفضة؟ لو هنقيس الأوراق النقدية على الذهب يبقى اللي عنده 20,000 و30,000 و40,000 ده لا يخرج الزكاة، ولو هنقيسها على الفضة هيكون ذلك أفضل للفقير، لأن اللي عنده 8,000 جنيه 10,000 جنيه يجب عليه أن يخرج الزكاة. ولذلك نقول نقوم عروض التجارة بالأحظ للفقير، وطبعا الآن الأحظ للفقير الفضة لأن الفضة أرخص، وعلى ذلك نقوم الأوراق النقدية بالفضة، والفضة نصابها 595 جرام، يعني هنقول 600 جرام في 10 ب 6000 جنيه، فمن بلغ ماله 6000 جنيه وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج زكاته، وجب عليه أن يخرج زكاته. طب زكاة 6000 جنيه كم؟ هنقسم على 40، هنقسم على 40، واحد عنده 10,000 جنيه زكاتهم كم؟ نقسم على 40، وهكذا. فتقويم عروض التجارة يكون بالأحظ للفقراء وتخرج من قيمته، يعني قيمة عروض التجارة لما نطلع زكاة عروض التجارة ما نطلعهاش من السلعة، نطلعها من القيمة. يعني واحد عنده أقمشة ما ينفعش يطلع الزكاة أقمشة، واحد عنده قطع غيار ما ينفعش يطلع الزكاة قطعة غيار، واحد عنده مواد غذائية ما ينفعش يطلع الزكاة من المواد الغذائية، واحد عنده صيدلية ما ينفعش يطلع الزكاة أدوية، إنما يطلعها مال، يطلعها قيمة مالية. ولذلك قال وتخرج من قيمته، قيمة عروض التجارة التي عنده. ثم ختم وقال: وإن اشترى عرضا بنصاب بغير سائمة بنى على حول. لو اشترى عرض اشترى أحد العروض بأي نصاب يستكمل، يعني واحد عنده 100,000، 100,000 في واحد محرم استكملها مثلا في واحد محرم، هيطلع الزكاة بعد سنة، خلال العام اشترى بهذه الأموال، اشترى عروض تجارة، اشترى أقمشة، اشترى قطع غيار، اشترى أي شيء، نقول له هذا نفس الجنس، لأن العروض التجارة هي في حقيقتها مال لها قيمة، ولذلك إن اشتراها يستكمل الحول. واحد عنده 20,000 بقالهم 6 شهور عنده، مستني 6 شهور تاني عشان يطلع الزكاة، وفي خلال السنة اشترى شيئا يتاجر فيه، اشترى أرضا للتجارة، اشترى سلعة للتجارة، نقول له ها أنت لا ينقطع الحول. ليه؟ لأنك اشتريت شيء يساويه نفس الجنس، عروض التجارة قيمة والأموال النقدية هي قيمة. ولذلك إن اشترى عرضا بنصاب يعني أموال بلغت النصاب بنى على حوله، بنى على حوله. نسأل الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.